بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. القصة باختصار أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الوليد ابن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق مصدقا. ما معنى مصدقا؟ يجمع الصدقات الزكوات. وكان بين الوليد وبين بني المصطلق في الجاهلية يعني نزاع وخصام وثأر من الجاهلية. فلما علموا أن رسول الله، ولعلهم لم يعلموا أنه الوليد أصلا، قدم عليهم، خرجوا بجمعهم يستقبلونه، فوقع في نفسي أنهم يردون يعني شرا به، فخاف الرجل فولى الأدبار وكذب على النبي. يا رسول الله، خرجوا إلي لكي يقتلوني. هو ما ظهرش عنده هيك، هو قدر هيك، نقول أنا هربت ظننت أنهم يقتلونني، لا كذب. فغضب النبي وهم أن يغزوهم، معناها ردة، أن تقتل رسولي وتمنع الزكاة، معناها ارتدت. فنزل الوحي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة مسعود، وهي قراءة صحيحة سبعية، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فسجل عليه القرآن بماذا؟ بالفسق. اسمه تسجيل بالفسق، سجل عليه. وكما قلت لكم، على كل حال ثابت فسقه في صحيح مسلم بشربه الخمر، وفي التواريخ أيها الإخوة، كان ممن يحرض معسكر الشام ومعاوية على علي بن أبي طالب، ويكتب كتابات ويحرض الرجل هذا، كان يحرض في قلبه مرض، فاسق الرجل هذا. فهذا يؤكد أن في جيل رسول الله ممن تسمونهم أصحابا أيها الإخوة الفسقة. وقلنا لكم هناك هناك مسرف بن عقبة، مسرف بن أبي أرطأة، حرقوص بن زهير السلمي، أبو الغادية، أبو الأعور السلمي، هؤلاء كلهم صحابة فسقة والعياذ بالله، وظلم لهم أفعال فظيعة وموبقات شنيعة. فإذا قوله خير قرون قرني، هذا في الجملة في المجموع، وليس على التفاصيل والأفراد، تماما كجيل التابعين وجيل التابعين. فالمسألة تحتاج إلى أن نتحير فيها، ثم عليكم ألا تتناقضوا وأن تكونوا متسخين مع مذهبكم وقاعدتكم. لماذا أنكرتم على عبد الرحمن بن عديس البلوي وعلى ابن الحمق وعلى هؤلاء وهم صحابة؟ لأنهم خرجوا على من؟ على عثمان. أما خرجون على علي، هؤلاء لا تنكرون عليهم. هنا تناقض، المسألة فيها نوع من التفرقة بالهوى، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. طيب، لو كان الصحابة إخواني وأخواتي كلهم عدولا كما يقول هؤلاء، فما معنى أن الله تبارك وتعالى يشترط، والخطاب في الصحابة وللصحابة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يشترط العدالة. لو كانت العدالة ثابتة قاعدة أصالة، لا معنى لاشتراطها، صحيح؟ الآن لو كان كل الذين يجلسون في هذا المجلس المبارك طلاب علم، فأقول ائتوني باثنين طلاب علم منكم، ما فيك ليش كلهم طلاب علم؟ ما ينفع، خلاص أخرجوا لي اثنين منكم، أنت يكفي، لا اثنين طلاب علم، معناها مش كل طلاب علم، ولا مش صحيح، يشهد به ذوى عدل منكم. لماذا هذا الاشتراط؟ وبعدين لو كان الصحابة كلهم عدولا كما تزعم هذه القاعدة العجيبة، على أنها على سبيل الاضطراد قبلناها، على سبيل ماذا؟ الأغلبية. أما على سبيل الاضطراد حتما لا نقبلها. لما كان أبو بكر إذن لا يقبل بخبر الواحد في قضايا فرعية، لما جاءته الجدة تطالبه بالميراث، قال لا أعلم لك شيئا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فخرج إليه من؟ المغيرة بن شعبة، قال له أنا أشهد أن النبي قضى لها بالسدس. قال له هل معك أحد يشهد؟ أنا ما بقبل قولك كذا. لماذا يا أخي؟ صحابي هذا مصدق عدل. قال لا ما بقبل، الاحتمالات كثيرة. فشهد له من؟ محمد ابن مسلمة. فأنفذ لها أبو بكر السدس بعد أن شهد له. عمر نفس الشيء، عمر يأتي أبو موسى الأشعري، مش واحد من صغار الصحابة وعادي الصحابة، يستأذن عليه مرة مرتين ثلاثا، عمر كان مشغول أو العلماء يسمع، فمضى، فتح الباب عمر وجده قال إلى أين؟ يعني منى استأذنت عليك ثلاث مرات وسمعت النبي يقول إذا استأذن أحدكم إلى آخره. قال لا تقيمن عليه البينة أو لأجعلنك نكالة. قال له تحدث عن الرسول؟ تقول له حديث هذا في الصحيح طبعا. بتقول الرسول من وين جبتوا هذا الكلام؟ نعرفوش. هنا لو صحت قاعدتهم وعلم الصحابة ما شاء الله من العلم، ما لم يعلموه ولكن علمته الأمة بعدهم. علماؤنا علموا أشياء الصحابة لا يعلمونها، كلهم لا يعلمونها، إحنا نعلمها ما شاء الله، نحن نعلم ما لم يعلموا. لم بغى أن يقول أبو موسى ماذا؟ عمر إلزم حدك، لا تتعدى طورك، أنا صحابي. الصحابة كلهم عدول، لا مجال لا مساغ للتهمة في حقي، صح؟ لم يقل هذا، خاف المسكين وهرع إلى الأنصار. وفي المجلس أبي بن كعب أيها الإخوة وجماعة من إيه؟ من أصحاب رسول الله، فوجدوه وقد انتقع لونه، رجل وجهه أصفر أصفر نزف دمه، إيش فيه؟ قال عمر وكذا كذا كذا. قالوا كلنا سمعنا هذا، والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، إلا أصغر قم يا أبا سعيد. جمع مين معه؟ أبو سعيد الخدري، صحابي كان صغير في السن وراح شاهد أنه هذا، فسكت عنه عمر، كف، قالوا هاي نقبل. لماذا؟ لو كان عدلا ما في، مش هيك وبس. في الحديث الصحيح مخرج في البخاري وفي مسند أحمد، قال علي عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت امرأ إذا سمعت شيئا من رسول صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء ينفعني به، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته. لماذا تستحلف؟ العدول، عدول هؤلاء، تستحلف العدل أنت؟ الله قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يقل إن جاءكم أحد بنبأ أبدا، خاصة بمن؟ بالفاسق. الفاسق لا بد أن نتثبت، لكن إن كان عدلا ما في مساغ إيش؟ التثبت عدل. لا، علي قال: لا مشيكوا بس، بس تحلفوا. أقول له: احلف بالله العظيم أنك سمعت هذا من رسول الله. فيها تهمة، الاستحلاف فيه تهمة واضحة. لماذا التهمة للعدول يا جماعة الخير؟ صحيح؟ استحلفته، فإن حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. إيه المعنى يا كلام؟ لم أستحلفه، ليس مثل الصديق يستحلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر ما في، فوق التهمة، فعلا فوق التهمة، فوق كل تهمة. قال: وصدقته أنه سمع سورة، قال أحاديث الاستغفار، إذا واحد يذنب ذنبا فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم كذا كذا، وتالي الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله سبحانه في سورة آل عمران، في سورة أو من سورة آل عمران. لماذا؟ قولوا لي لماذا؟ لماذا علي يستحلف أيها الإخوة؟ لماذا يتهم أبو هريرة بالكذب؟ اتهموه صحابة وتابعون أو من الفريقين، عن أبي رزين في صحيح مسلم خرج عليهم يضرب رأسه أو وجهه، قال: تقولون كذب أبو هريرة، أنا أكذب؟ قال: ما بكذب رسول الله، وأنا مع ذلك سمعت الرسول بقوة عشان تعرف أنا ما بكذب. إذن كان يتهم بالكذب أبو هريرة في زمان الصحابة، والحديث في صحيح مسلم. في البخاري في مسلم يقولون: أكثر أبو هريرة والله الموعد، كنت امرأ إلى آخره. اتهم بالإكثار واتهم بالكذب، صرح بالكذب في صحيح مسلم، قال: سمعت رسول يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. اتهم بالكذب، قالش لم يدرأ عن نفسه بماذا؟ بأنني صحابي، لا مساغ للتهمة في حقي أبدا، هذا غير وارد بالصحيح، مش صحيح. عمر ضرب أناسا من الصحابة وسجن أناسا منهم في الرواية، منهم أبا مسعود البدري الأنصاري سجنه عمر، ومنهم ابن مسعود، وضرب أبو هريرة وسألوه أيام عثمان: أكنت تحدث هذا الحديث أيام عمر؟ قال: لو حدثت مثل هذا الحديث لأدماني بدرته. كان بكسر الرأس، قال: وين ما في لماذا؟ إذا كانوا كلهم عدول ما في كلام، لماذا يرد علي عليه السلام وكرم الله وجهه حديث معقل ابن سنان الأشجعي، من أشجع من أعراب الصحابة هذا، في بروع بنت واشق، يذكركم بحديث المفوضة، حديث المفوضة. إيش حديث المفوضة؟ المفوضة هي التي مات عنها زوجها، ذكرنا هذا في دروس تفسير هذا رمضان حتى، هي التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، سئل فيها ابن مسعود وهو بالكوفة، فظل يستخير الله فيها شهرا كاملا، ثم خار الله له أن لها مثل صداق نسائها، يعني امرأة من نسائها، يعني صداق المثل يسموه، صداق المثل، وعليها العدة، العدة بالإجماع عليها ما في كلام، المتوفى عنها مدخولا بها غير مدخول بها، عليها العدة بالإجماع عليها، ولها الميراث. فقال معقل ابن سنان الأشجعي: أشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله. قضى فيها رسول الله في بروع بنت واشق الأشجعية. يقال كانت أخت معقل بن سنان. بمثل هذا القضاء. مات عنها زوجها، لم يدخل بها، لم يفرض لها. قضى بها. علي رفض هذا. كيف يا علي ترفض إيه؟ رواية صحابي معقل بن سنان الأشجعي. وقال لا نترك كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه. لا تقول لي صحابي، لا تقول لي كذا، بوال على عقبيه، هذا أعرابي شبه مقلدة، ولا بأخذ بكلامه. حسبها الميراث وعليها العدة، لا صداق لها. علي قال ما في صداق. صداق من وين هذا؟ ما في صداق. لماذا؟ لماذا يرد علي عليه السلام حديث إيه؟ الصحابي؟ والصحابة عدول، ممنوع ترد، كلهم عدول ما شاء الله على الجهد أيها الإخوة. يحتجون في عادات الصحابة رضوان الله عليهم بالآيات التي رأينا إيه القول في تفسير بعضها، يعني بالثناء المجمل، صح؟ لابد أن يبين القول فيها. ويمكن للشيعة أيها الإخوة، ويمكن للخوارج أن يحتجوا بالآيات التي فيها الذم المجمل. القرآن أيضا فيه آيات كثيرة تذم الصحابة ذما مجملا، ونحن نحمل هذه الآيات، وسأتلو عليكم شيئا منها، أطرافا منها، نحمله على من؟ على الصحابة جميعا؟ على كل الصحابة؟ أما على من إيه؟ من وقع عليه الذم وهو يستحقه، هو به حقيق، وهم قلة بفضل الله، وهم قلة. يعني أول سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا، حديث لكل الصحابة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرج الرسول إليكم إلى آخره. طيب هذه، وقال تسرون عليهم بالمودة وأن أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ويفعلون منكم فقط سواء السبيل. هذه نزلت في حق من؟ هذه واحد من الصحابة. وبدري العمر قال إيه؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال ما يدريك يا عمر، لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا إيه ما شئتم فقد غفرت لكم. واحد. والثناء إيه؟ عفوا، والذم ماذا؟ ذم مجمل. لا يا أخي، من الذي إعاد إيه؟ تطرف في هذه الآيات الشيعة، قال لك ها القرآن يسب الصحابة. لا يا أخي، نزلت في واحد هذا، الله يخليك. كذلك المدح، مدح مجمل نحمله على من يستحقه، والذم نسخطه على إيه؟ من يستحقه، نصن به من يستحقه، الله يحب العدل، على أن معظمهم هم مواضع إيه؟ لماذا؟ للاعتبار والمدح بفضل الله. وأقلهم نزر يسير جدا من الصحابة هم الذين استحقوا إيه؟ الذنب بفضل الله، قلة قليلة جدا. هذا هو العدل الذي يحبه الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول. وأنا أقول لكم ما ندين الله به أن المهاجرين والأنصار في الجملة معظم هؤلاء ما كان يبدو من عملهم هو الأقل، وما أخفوه لله هو الأكثر رضي الله عنه وأرضاهم، كانوا سادات الأولياء. هذا لم، أما أن بعضهم قال ما لم إيه يفعل أيها الإخوة، وأظهر ما إيه ما ليس في قلبه كذا وبالغ، هذا قلة قليلة جدا جدا. فهذه الآية إيه من ضمن الذم إيه المجمل. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين قبلهم فطعن الأدل فقست قلوبهم هذه نفس الشيء، ذم مجمل لا تنطبق على كل صحابي صحابي، بل على القلة إيه؟ اليسيرة المنزورة منهم أيها الإخوة. نعم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوم غير إلى آخره. هذه تقولي نزلت في كل الصحابة كإخواننا الشيعة تقولي ها هيو ذم؟ لا يا أخي، هذا ذم مجمل يحمل على خلة. أنت شفت يوم حنين بعد أن كثر عديد الصحابة وظهر فيهم بعض الوهن والضعف أيها الإخوة والعجب، لن نهزم اليوم من قلة. إيش اللي صار؟ عفوا لا لا لا لا، أنا أردت أن أتحدث عن العسرة، عفوا عن العسرة ليس عن حنين. من الذين تخلفوا؟ ثلاثة، يعني الذين ثاقلوا ولم إيه يذهبوا ثلاثة، ليس ثلاثون ولا ثلاثمائة، ثلاثة فقط. يعني هكذا دائما هذا الذم ينطبق على قلة قليلة من الصحابة بفضل الله تبارك وتعالى. في الأحزاب قال وتظنون بالله الظنون، منهم من ظن الظن الحسن كما قال حسن، ومنهم من ظن الظن السيء. من الذين ظنوا الظن السيء؟ قلة. تدخل الصحابة يوم الأحزاب تقريبا باستثناء جماعة يسيرة ظنوا بالله أسوأ الظن، حاشا لله حاشا لأصحاب رسول الله أن يكونوا ظنوا إيه؟ أسوأ الظن أبداً. القلة القليلة منهم من فعل هذا، نعم منهم من فعل هذا. وبعدين في الإفك، آيات الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك ماذا قال؟ عصبة. وبعد ذلك قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خذ لي هذا ذم مجمل يحمل على من؟ على العصبة. وقبلها بقليل قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لا تترك آية عصبة وتقول لي إيش الله قال؟ إذ تلقونه، يخاطب الصحابة جميعا، غير صحيح. هذا ذم مجمل يحمل على إيه؟ العصبة القليلة التي لقيت جزاءها، لقيت إيه؟ جزاء، وحدت، حدوا في ظهورهم، حد المفتري القاذف، حد المفتري القاذف. شفتوا؟ إن شاء الله غفر الله إيه؟ لصالحهم. أما رأس النفاق الذي تولى كبره فله هذا عذاب عظيم في الآخرة حتى، اللعين الكافر هذا. نعم، شايف كيف؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا، شوف ذم مجمل، لا ترفعوا أصواتكم فوق إيه؟ صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في من نزلت هذه الآية؟ على الصحيح، كما في الصحاح كما فيها البخاري، في أبي بكر وعمر. لا لا لا، الصحيح نزلت في أبي بكر وعمر، ثابت بن قيس بن شماس، هذا أيضا تبع، لكن هي نزلت أصالة كما في الصحيحين في أبي بكر وعمر. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك. كيف؟ أبو بكر وعمر، فسر قال كذا، كاد الخيران في البخاري، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر لما وفد ركب تميم على رسول الله، فاقترح إيه؟ عمر الأقرع بن حابس، واقترح أبو بكر رجل آخر، يقول واقترح أحدهما الأقرع أن يقدم عن قومه، واقترح الآخر رجل آخر، هكذا في لفظ البخاري. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر أنت تخلفني بس. قال ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند رسول الله، صوت أبو بكر صوت عمر، لا أنت أردت ما أردت، أنت بتحط رأسك براسي بتنكد علي، مش عارف إيه كلام صحابة سبحان الله، يعني بشر إيه عند رسول الله. فأنزل الله فيهما أن تحبط أعمالكم. هتقول لي والله هذه من أقوى الآيات فيما نحن بصدده وفيما قلنا أنه ما في عصمة على بياض لأحد من الصحابة ولا حتى لأبي بكر وعمر. إياك استقم كما أمرت، معناها شفت؟ حتى وأنت الصديق وأنت عمر لازم تضلك لآخر يوم تراعي الحدود مع الله ورسوله، ما في لعب. شفتوا؟ ما في لعب. وهذا أيام الوفود، يعني في السنة إيش هذه؟ يبدو التاسعة وفي التميم. قالك ما في. قال ابن الزبير فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدها لا يسمع رسول الله حتى يستفهمه، ما يكاد، خلص خوف طبعا من الله، ما فيه يحبط عمله. وهذا يدل على صدق عمر، لعمر من الذين يكابرون، من الذين لا يعبؤون بغضب الله ورسوله، كان بقي على ما هو عليه، صحيح؟ خلاص غلطة ومش حتتكرر، صح؟ مثل غلطة عمر يوم الحديبية، الرسول يقول كذا أنا عبد الله ورسوله ولن يخذلني، لمن أعطى الدنيا في ديننا؟ لمن؟ في صحيح البخاري اتهموا الرأي على الدين، قال لقد رأيتني يوم إيه؟ الحديبية وأنا أي أسعى أرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن عمر بقي إلى أن لقي الله يستغفر ويتصدق ويعتق رجاء أن يغفر الله له ذلك الذنب. شفتوا؟ ما قالش أنا عمر أنا من عشر المبشرين، الحديث فيه صحة أنا خلاص ما فيش مشكلة إيش، لا لا لا لا لا، ترد على الرسول أمره، ما في، شافة عظيمة وفعلا عظيمة هي، صحيح؟ طب حنشوف مين يرد على الرسول أوامره في حب أهل بيته وبالذات في علي، ولم يحفظوا وصاته في المهجي والأنصار وفي الذات في علي وأهل بيته، إيش حيكون موقف النبي منهم يا حبيبي؟ أنت ما شاء الله بتعطيهم شيك على بياض، هيك كذا من عندك. وكاد الخيران أن يهلك، وعمر عشان موقف بسيط في الحديبية، وإيه؟ ما الذي حمله على ذلك عمر؟ الشفقة على الدين والحمية للدين، بنت الدين لا يكون عزيز، مش إحنا الذين نعطي الدنية لقريش وغير قريش، لا، مستعدين نموت من عند آخرنا. هذا هو، مش معاوية ذبح المسلمين وذبح الصحابة ودمر الدين اليوم ودمره، هذه خطبة كذا، وأنتم تقولوا لا، شيك على بياض مغفور له، ممنوع تنتقدوا بكلمة واحدة. أي دين هذا؟ ما بعرف أي فهم هذا، من أين؟ من أين أتيتم بهذه القواعد؟ والله لا أدري، شيء غريب. وخلينا نواصل على كل حال، نواصل. نعم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم. إيه؟ هذا مجمل. إن جاءكم فاسق بنبأ، نفس الشيء، هذا واحد الوليد، وإن انطبقت إيه على أمثاله. وبعدين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. إيه؟ هذا تنطبق على من انطبقت عليه، وهكذا. نكتفي إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر، للأسف لم نكمل، بقيت فضلة يسيرة بإذن الله تبارك وتعالى، نكملها في الأسبوع المقبل، على أن ندخل بحول الله تبارك وتعالى في مناقشة ملف أو فتح ملف معاوية ابن أبي سفيان في الحلقة المقبلة. هذه تقدم الآن، فهمنا من هو الصحابي، تعريف الصحابي، عدالة الصحابة لسه، لكن سنكمل إيه مبحث عدالة الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نبدأ إيه في معالجة مسائل ملف وقضية معاوية ابن أبي سفيان بحول الله وتيسيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.